أبو نواس حياته وشعره. أبو نواس برنامج خاص كتبه الدكتور محمد زكي العشماوي. قالوا إن أبا نواس عاش ما عاش طالب لذة، وأنه لم ينقطع عن طلب اللذة في سن حياته المختلفة، بل ظل يشرب الخمر ويسرف في المجون إلى سن الخمسين وما بعدها. ويكاد يجمع الدارسون لأبي نواس على أن انغماسه في اللذات لم يكن مما ينسب إلى فيض القوة وغلبة الشهوة، فقد كان ناعما نحيل البدن تعوزه قوة الجسد وصلابته. وتلطف البعض الآخر فقال إن فجور أبي نواس كان فجورا فنيا من ناحية مزاجه فقط، أو بمعنى آخر كان أبو نواس ذا طبيعة تميل إلى اللذة باللفظ أكثر مما تميل إليها بالعمل. وقالوا كان أبو نواس من أقبح أهل الأرض قولا ولم يكن من أقبحهم عملا. عطف ضميري هادل لفظي وفي نظري عرام. وقد يؤيد هؤلاء رأيهم بما عرف عن أبي نواس من المجاهرة باللذة وإعلام الناس بعيدهم وقريبهم بشأنها مع المبالغة والتهويل. ألا تسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني ذرا إذا أمكن الجفر، وأحبسني من أهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر. وقد يصل الأمر أحيانا إلى حد تقديس الخمر وتأليهها فيقول اثني على الخمر بآلائها وسمها أحسن أسمائها. وسواء أكان فجور أبي نواس فجورا بالقوة أم بالفعل، فقد أجمع النقاد قديمهم وحديثهم على أن أبا نواس كان شاعرا متميز الشخصية إذا قيس بغيره من شعراء العرب السابقين واللاحقين، ذلك أن له من الملامح والسمات ما يجعله نسيجا وحده، وليس تميز شخصية أبي نواس راجعا إلى دعارته وإسرافه في الشراب وميله للغلمان، فقد كان ثمة شعراء آخرون يعيشون معه ويتجهون نفس الاتجاه، من أمثال والبة ابن الحباب والحسين ابن الضحاك، ولكن أبا نواس تفوق على هؤلاء وبرز بين صفوفهم. قد يكون السبب أن أبا نواس كان أقوى من استطاع أن يصور هذا الجانب من جوانب النفس الإنسانية، وأن تصويره لهذا الجانب جاء صادقا بارعا بالقياس إلى غيره. وليس من شك في أن هذا اللون من الانحراف النفسي، إذا صح لنا أن نسميه كذلك، كان عند أبي نواس أوضح منه عند غيره، وكانت تجاعيد هذه الشخصية أكثر غنى وخصوبة، فلا جرم أن يكون هو دون غيره الممثل لهذا الجانب الغني من جوانب النفس الإنسانية. وبعد، فمن حقنا أن نتساءل أي العوامل تآلفت فكونت هذا المزاج الخاص، وأي نوع من المنابع غذى هذا الشاعر حتى استوى أمامنا بهذه الصورة الفريدة. لسنا من أنصار هؤلاء الذين يرجعون كل شيء في أبي نواس إلى روح العصر، فيزعمون أنه لم يكن أكثر من موجة في هذا التيار العظيم المتدفق باللهو والمجانة، والذي ساد البلاد بعد أن أرسل العباسيون قواعد ملكهم، وجرى في أوصال الدولة مزاج جديد هو المزاج الفارسي. نعم، إن روح العصر من الأسس القوية في تكوين شخصية أبي نواس، ولكنها ليست كل الأسس. إن ثمة ظروفا اكتنفت حياة هذا الشاعر منذ البداية، وكان لهذه أثرها البالغ في تكوين هذه الشخصية وفي تحديد الطريق التي كان على الشاعر أن يسلكها. نشأ الحسن بن هانئ الذي يكنى بأبي نواس يتيما في كنف أم شغلتها مطالب الحياة وأرهقها السعي من أجل الحسن وإخوته، وأرغمتها الحياة والحاجة على أن تجعل من بيتها مكانا يلتقي فيه طلاب المتعة ورواد الشراب. أشار إلى العباس، لقد أصبح يغار على جلبان غيرة شديدة، وإني لأخشى عليها منك. صدقت يا سمرة، فهو لا يطيق أن يكلمها أحد. ألا تراه إلى جوارها يفيض بالنشاط والمزاح، حتى إذا انصرفت عنه فقل زل وركب نسيم. لقد آذن الليل الرحيل، أدعو إلى انصداد المجلس لأرى ماذا يقول من أمر العباس. لقد كان في الليلة الماضية شديد الحزن لفراقها. يا عباس، أما زلت تتلكع في الشراب وأمامك مسافة طويلة تقطعها؟ لقد مضى أكثر الليل ولم يبق إلا قليله. ما نريد إلا ما نحن فيه، فاخرج بأبي أنت وأمي، ولا تكن مكدرا عيش من استطاب عيشه. ألم تقرأ يا عباس قول شاعر نجد؟ وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يسلي من الوجد. بلى قرأته، ولكن لماذا لا تروي ما قاله الشاعر بعد هذا؟ ماذا تعني؟ أعني أنه قال: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد. لو كانت الحميراء معنا الليلة يا عباس لغنتنا هذه القصيدة، فإن لها صوتا أجلى من النغم. تعال تعال فلنتركهما. هيا بنا. والله إن صوتك أشهى عندي من كل صوت يا جلوان. إن عتني بأي وصف شئ، فأنت العباس الذي أحب. ولكن حذار، إنهم بدأوا يرمقوننا. إن الذي بقلبي منك أكثر مما بقلبك مني. سمراء سمراء، إن صاحبك قد أشار إلى الرحيل، فلنكتفي الليلة بهذا القدر، وموعدنا مساء الغد إذا شئت. وددت لو بقيت معك يا عباس أطول من ذلك، ولكن ما أقصر الليل. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا، فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. إذا أقبل الليل المضر بذي الهوى جزعنا، وهم يستبشرون إذا دنا. وذاك لأن النوم يغشى عيونهم سريعا، ولا يغشى لنا النوم أعينا. انهب معهم الآن، وإلى اللقاء يا حبيبي. إلى اللقاء يا عباس، إلى اللقاء يا جلبان. إلى الغد يا جلبان. انتظري أنت يا سمراء. أتريدين شيئا؟ قد فكرت في شيء إن ساعدتني عليه. فأنا أساعدك يا جلبان. أتريدين أن أبقى الليلة إلى جواري؟ وجب علي شكرك لإجابتك إياي. إن في صدري شيئا أريد الإفضاء به إليك يا سمراء. وددت أن أقيك بنفسي، ما الخبر؟ اجلسي. تعلمين يا سمراء أنه منذ توفي زوجي الهانئ وأنا أقوم على هؤلاء العيال، أعيش في طلب الكسب من أجلهم، وأقطر على نفسي في الرزق، وأعيش كما يعيش أهل الأهواز على خبز الأرز والكامخ من صغار السمك المملوح وبعض التمرات. أعرف ذلك يا جلبان، واحمد الله أن جعل لك على الحياة جرأة وإقبالا، وفي هذا كبير العون لمن كان بموضعك من الحاجة وكثرة العيال. فعلت ذلك لخشيتي من هذا العصر الذي نعيش فيه وما يتصل به من الهرج يا سمراء وكثرة الفتنة. إن ذلك لا يزيدني قلقا ويدفعني إلى إيجاد حل. على أي شيء عقدت العزم؟ لقد حدثني العباس في الزواج، وإني لا أخشى أن... وأي شيء في هذا؟ إني أراك تميلين إليه، وليس في الزواج منه ما يضر. إن شيئا واحدا يجعلني أتردد. ما هو؟ ولدي الحسن. لقد شب الحسن وأخذ قصته من العلم والأدب في مكتب حفص، وعرفت أنه اتصل بعدها بالعالم يعقوب الحضرمي إمام البصرة، فقرأ عليه القرآن وما زال يتصل بأهل الأدب أينما وجدهم. لقد نال قصة من الثقافة والعلم، هذا صحيح، ولكنه يا سمراء لم ينل ما هو أهم من ذلك. ماذا تعنين؟ أعني أنه حرم بعد أبيه البقية الباقية من رعاية أمي. لقد شغلتني الحياة والحاجة فأذهلت عن ولدي وأهملت شأنه غاية الإهمال. ولكن أليس في زواجك من العباس ما يقي هذا الغلام تشهير الناس بأمه وغرامها الجديد؟ وقد يصيب الحسن من ذلك تعيير لذاته وأقرانه. إنني لا أخشى أن يكون قد حدث ذلك بالفعل يا سمراء. وهل في الحياة شيء أسوأ على نفس الفتى من هذا التشهير؟ اقطعي ألسنة الناس وتزوجي بالعباس. والحسن، أعرف بعض العطارين يريد فتى يعمل معه، فتعالي معي في الصباح نسلمه إليه. وأي عمل سيقوم به الحسن عند هذا العطار؟ سيبري له أعواد البخور ويتعلم صناعة العطر، وقد يقربه ذلك من الملوك، فأستاذه أحد الذين يطلب إليهم توريد العطور للأمراء. آه يا سمراء، والله إنها حيلة يتم بها أمري. ولكن أتظنين أن الحسن يوافق؟ إنه لا يؤثر على الأدب شيئا ويتعلق بالشعر، وأين هذا من التجارة؟ إن هذا لن يصرفه عن الشعر، والخير لك أن تتصرفي هذا التصرف، أن تتزوجي العباس فتتجندي تضييع وقتك كل ليلة في هذه الحماقات التي لن تنفع الحسن ولن تنفعك، بل لعلها تزيد من التشهير بك وبه. لقد أزحت عن صدري عبئا ثقيلا يا سمراء، ولا أدري كيف أؤدي شكرك إذا جرى هذا الأمر على يديك. اتركي لي تدبير الأمر وسيتم كما تشائين، فإلى الغد. إلى الغد يا سمراء. وأخذ الحسن على غير رغبة منه إلى العطار ليعمل عنده، وحرم الفتى رعاية أمه، فقد كانت من صنف المرأة التي لا تغنى عن الزوج. ومنذ هذا الوقت لم يتصل سبب بينه وبين أمه حتى الموت. وظل الحسن أعواما يعمل بالنهار عند العطار، ويتصل في المساء بمجالس الأدب والعلم ومصاحبة أهل المسجد والمجان من أصدقائه. تعرف في هذه الفترة بالشاعر محمد بن مناذر في المسجد الجامع بالبصرة، والبصرة وقت ذاك حاضرة عظيمة من حواضر الله لما كان لأسواقها من شهرة، فكانت تفيض بأسباب المتع واللذة وهي تزهو بالنضارة والخصب، وكان يستهويه ما يذكره المترددون لشراء العطور والبخور في وصف مجالس اللهو ونوادر السكر، فكثر غشيانه للأسمار واتصاله برواة الشعر، واشتاقت نفسه المتعطشة إلى الحب إلى غمرة تسكر إحساسه وتغلبه على وعيه وتعينه على فقدانه لعطف أمه. وفي هذه الأثناء احتاج أبو بجير الأسدي عامل المنصور على الأهواز إلى عطر يعمل له، فبعث إلى البصرة في طلب واحد، فأشخصوا إليه أستاذ الحسن والحسن، واتفق أن قدم الأهواز والبة بن الحباب الأسدي الشاعر الماجن، وهو ابن عم أبي بجير، فمدحه وأقام عنده. وهناك في هذا القصر تمت المقابلة بين شاعرنا وأستاذه وصاحب الفضل في إفساده والبة ابن الحباب. لقد راقني ما كنت تخاطب به ذلك العطار وهو منصرف عنك بعمله. إنه لا يأبه بما أقول يا سيدي، وليس في دمه غير التجارة، وكلما حدثته عن نادرة أو فكاهة أو أنشدته الشعر زمجر ونفر. السبب أنك مشبوب الحيوية متيقظ الشعور، وهو راكد الحش بليد العاطفة. كيف عرفت عني ذلك؟ عرفته من التفاتك إلى مواضع الفكاهة وقصدك إلى الدعابة، وهذا مزاج الشعراء. هل استمعت إلى ما كنت أرويه من الشعر على أسماع هذا العطار؟ نعم، لقد كان شعرك آية على خفة الروح والدعابة. تعني هذه الأبيات التي تصور قصة هذا الغلام الناعم المطرف المدلل؟ تماما، ذلك الذي ناله الضرب من مقرعة المعلم في الكتاب لتقصيره في الضرب. أنشدني هذه الأبيات مرة أخرى. كان المعلم يكره تدلل ذلك الغلام وإفراطه في الطرف فيزيده ضربا، فكتبت عنه هذه الأبيات. قال حفص اجلدوه إنه عندي بليد، لم يزل مذ كان في الدرس عن الدرس يحيد. كشفت عنه خزوز وعن الخز برود، ثم هالوه بسير لين ما فيه عود. عندها صاح حبيبي يا معلم لا أعود. إني أرى فيك مخايل فلاح، وأرى لك ألا تضيعها، وستقول الشعر وتعلو فيه، فاصحبني حتى أخرجك. من أنت؟ أبو أسامة والبا. نعم، أنا والله جعلت فداك في طلبك، وقد أردت الخروج إلى الكوفة وإلى بغداد من أجلك. ولماذا؟ رغبة للقائك ولأبيات سمعتها منك. وما هي؟ ولها ولا ذنب لها، حب كأطراف الرماح جرحت فؤادك بالهوى، فالقلب مجروح النواحي. أما تروي لي غير هذه الأبيات؟ بل أروي لك أبيات أخرى، تلك التي غناها الحكم للأمير محمد بن أبي العباس يوم كنت وحماد عجرد في جماعة من ندمائه. أتذكر ما قاله الأمير في هذه الليلة؟ قال: يا حكم غنني، فإن أطربتني فلك كل ما يهدى إلي اليوم. وكان بين يديه من الهدايا أمر عظيم. وماذا غناه الحكم؟ قد قابلتنا الكؤوس ودابرتنا النحوس، واليوم هو نيروز قد عظمته المجوس، لم تخطه في حساب وذاك مما تسوس. أيها الفتى، إذا أردت أن تنادم الخلفاء فاصحبني أعلمك. ومنذ ذلك الوقت انضم شاعرنا إلى عصبة المجان المجاهرين بالخلاع، عصبة والبة ابن الحباب وجماعته حماد عجرد ومطيع ابن إياس وعبادة وقاسم ابن زنقطة. هؤلاء كانوا أساتذة أبي نواس، يذكرهم كأنهم صور الكمال وينكر أن يتسوى بهم أحد. يريد أن يتسوى بالعصبة المجان بعجرد وعباد والوالبي الهجاني وقاسم ومطيع ريحانة الندمان. وإذا كانت صحبة أبي نواس لوالبة ورفاقه قد علمته العهر، فقد هيأت له الاتصال بالشعراء ودفعته مجالس الشراب وما كان يدور فيها من غناء وسكر إلى قول الشعر. وكثيرا ما كانت عصبة الشعراء هذه تجتمع في دار أحدهم فتنشأ بينهم المحاورات الشعرية، ويشترك فيها الحسن بالبيتين والثلاثة كلما تنادموا على الشراب. فكانت هذه الندوات مدرسة أخرى أيقظت ملكاته ومكنته فيما بعد من فنه. في هذا العهد قدم الحسن بن هانئ مع أستاذه والبة إلى الكوفة في سنة 156، وكان قد بلغ 16 أو جاوزها بقليل. وكانت الكوفة في ذلك الوقت مشهورة بقيامها الحسان الضاربات بالعود، وكانت جلسات والبة وأصحابه لا تخلو من القيان المتظرفات المتأدبات، وكان أكثر اللائي يغشين مجالس الشراب ممن تجاوزهن الشباب وأدركهن الامتلاء والنضج، إلى أن جاءت إلى المجلس ذات مساء فتاة مهفهفة القوام، خوط المتن، صغيرة النهدين، مسترسلة الأعطاف، خفرة، مسبلة الطرف من الحياء. فأنسي الحسن ما تعلمه من العربدة، وبقي سواد الليلة ساهما محتشما على غير عادة. وتكررت مصاحبة الفتاة للجواري في زواراتهن لمجلس والده وأصحابه، والحسن يزداد بها تعلقا، وجرى قلبه بالحب لأول مرة، فقال: حامل الهوى تعب يستخفه الطرب، إن بكى يحق له ليس ما به لعب، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، تعجبين من سقمي صحتي هي العجب، كلما انتفى سبب منك جاءني سبب. غير أن الفتاة لم تلبث أن انقطعت عن مجلس الشراب وغابت مع من غاب من الخيام، وتركت في قلب الفتاة كما يروي بعض النقاد مثل وشم النار لا يمحى آخر العمر. وكان لإهمال أمه له وهو صغير وانشغالها بالحياة عنه ما زاد من شعوره بلذع الألم، واستقرت للمرأة في باطنه صورة أشبه بالحلم منها بالحقيقة. ثم مكث الحسن في البادية سنة كاملة، رجع بعدها إلى البصرة موفور الحظ من مأثور الأدب وفرائد اللغة وأراجيز الشعر ومقطعاته. وفي البصرة تعرف على أستاذه الثاني خلف الأحمر، أكثر رواة الشعر حفظا لشعر البادية، وعكف الحسن على حفظ الشعر حتى أتم ما أراده له خلف، وساعده ذلك على تقوية ملكته والتزام التريث والتثبت. قلت: لا آذن لك في عمل الشعر إلا أن تحفظ 1000 مأثور للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة. قد فعلت. ماذا؟ أتستكثر علي حفظ هذا القدر من أشعار العرب؟ وكيف تم لك ذلك؟ تلقنته من فيك ومن أفواه الرواة الآخرين، وإنني لسريع الحفظ قوي الذاكرة. إذا كنت قد حفظتها جميعها فلا آذن لك إلا أن تنسى هذه 1000 أرجوزة كأنك لم تحفظها. ماذا تعني؟ إنني لا أريد منك شعرا معادا، إنما أريد منك الجديد، فإن ما حفظته من أشعار الشعراء يقوم لسانك ويعينك على جزالة اللفظ وامتلاك ناصية القول، أما أصالتك أنت فهي التي ستملي عليك شعرك. الآن قد نسيتها حتى كأن لم أكن حفظتها قط. إذا صح ما تقول فالآن أسمح لك بنظم الشعر. لقد نظمت القصيدة التي كلفتني بها. نسيت؟ لا أذكر أني كلفتك نظم قصيدة ما. ألم تقل لي ارسني وأنا حي حتى أسمع منك؟ فلم أمهل وجئتك بالمرثية. لقد كنت أمزح معك، إذن فأسمعني حزنك على أستاذك. أودى جماع العلم إذ أودى خلف، من لا يعد العلم إلا ما عرف، قليزم من العياليم الخسف، فكلما نشاء منه نغترف، رواية لا تجتنى من الصحف. أحسنت والله. يا أبا محرز مت ولك عندي خير منها. كأنك قصرت. لا، ولكن أين باعث الحزن؟ يا بني إن شعرك فوق سنك، ولئن عشت لتكونن رئيسا في الشعر. واستفاضت للحسن بعد ذلك شهرة في أوساط البصرة، فاتصل به الأدباء ورغبوا في مصاحبته. وتشاء الصدف أن يكون الحسن جالسا في المربد مع شباب من آل ثقيف، فتمر بهم جارية سوية الخلقة معتدلة القوام ميساء تتخطر في مشيتها، فجعل ينظر مأخوذا بحلو ملامحها وبديع تقطيعها، وكان يجلس معه محمد بن منادر الشاعر. أراك قد خرجت عن حدك الذي كنت تنتسب إليه يا أبا نواس. ماذا تعني يا ابن منادر؟ إننا نعرف عنك غزلك بالمذكر، فهل صرفت الهوى إلى بنات حواء؟ إني صرفت الهوى إلى قمر لا يتحدى العيون بالنظر، إذا تأملته تعاظمك الإقرار في أنه من البشر، ثم يعود الإنكار معرفة منك إذا قصته إلى الصور. مباحة ساحة القلوب له يأخذ منها أطايب الثمر. إن أبا نواس اليوم غير أبي نواس الأمس، وهيهات بعد اليوم أن يطيب له نوم أو يقر له بال. أمجنون أنت؟ لما كل هذا؟ تظل ساهما طول النهار، وها هو الليل قد أظلنا، فأين بشاشتك وسمرك؟ لن أظل معك طويلا، إنني أستعجل العودة إلى بيتي. بل ابق أحدثك عن شأنها. من؟ جاريتك، تلك التي لا تفارق صورتها قلبك. لا تهزل يا صديقي، فما أنا بقادر على الهزل. بل أنا رسولك إليها إذا شئت. اجلس. ماذا؟ أتعرفها؟ إنها جنان، جنان جارية آل عبد الوهاب الثقفي. جنان، وأنت تعرف المودة التي بيني وبين عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، فنحن نسمر معا حتى الصباح. ويحك، لماذا أخفيت عني ذلك؟ هلم بنا إلى عبد المجيد، فأنا منادمه ومعاشره منذ هذه اللحظة. انتظر حتى أهيئ لك الدعوة، وموعدنا غدا. عاد أبو نواس إلى بيته تلك الليلة وقد شغف بالمرأة حبا، ونسي الاستغراق في اللهو والمجون، وأخذ يتنسم أخبار صاحبته وينتظر على أحر من الجمر موعد لقائه بها. وقد غاب عنه صديقه مدة كان في خلالها ينظم الأشعار تلو الأشعار، ويقف لها في الطريق يتتبع خطاها، وكان لا يدع فرصة لرؤيتها إلا اغتنمها حتى في المآتم، كان يلتمس لذلك الأسباب ويحتال عليه الحيل، إلى أن كانت ليلة استطاع فيها محمد بن منادر الشاعر صاحب أبي نواس أن يصحبه إلى بيت عبد المجيد الثقفي، وهناك طفح به الوجد وغلب عليه الهيام، فلم يستطع أن يمسك على ما بنفسه. أما زلت ساهما يا أبا نواس؟ ألم يفارقك ذهولك مذ تركتك آخر مرة؟ ألم تتحرك لهذه الأنغام؟ لماذا لا تشرب كأسا؟ أنت أبو نواس؟ نعم، أنا المعنى بمن لا ترثي بشكاكي. بالله أنت عاشق؟ ألا ترين ذلك في عيني؟ لمن؟ لمن لا يعلم ما بي ولا أعلم من هو. فاجعلني إذن رسولا إليه، فلعل الله أن يمن علي وعلي. هي والله أنت يا جنان. وإذا لم تكوني عرفت ذلك فلأني كنت أتحير حين أراك، فأقبل وأدر وتعترين الحق. وما لك اليوم تكشف عن نفسك في غير حرج؟ لأبيحن حرمة الكتمان، راحة المستهام في الإعلان. قد تصبرت بالسكوت وبالإطراق جهدي، فنمت العينان، تركتني الوشات نصب المشيرين، وأحدوثة بكل مكان. ما أرى خاليين للسر إلا قلت ما يخلوان إلا لشان. ويحك، أكنت تراني قبل الآن؟ أسمع أحد منك هذا الشعر؟ ألا تعرف أن مولاي يبالغ في التستر عليه؟ مولى جنان، وإن أبدى تجلده يهوى جنانا فيرجوها ويخشاها. مولاته هي بالمعنى وحق لها، والناس يدعونه باللفظ مولاها. هذا شعر حسن يا أبا نواس، يستحق أن نعظمه بكأس. لن أشرب إلا إن أراد الجنان. إليك كأسا أيها المحب المتهتك، على أن تعدني ألا تبوح بشيء عن جنان. تسقيك من فمها خمرا ومن يدها خمرا، فما لك من سكرين من بدي؟ لي نشوتان وللندمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. أكنت ترصدني كلما غدوت لحاجاتي مع جاراتي؟ يا لك من فاجر. لقد كنت معك في العرس والمأتم. ماذا؟ أمجنون أنت؟ شهدت جلوة العروس جنان، فاستمالت بحسنها النظارة، حسبوها العروس حين رأوها، فإليها دون العروس الإشارة. قال أهل العروس حين رأوها: ما دهانا بها سوى عمارة. وأي مأتم هذا الذي شاهدتني فيه؟ لقد أشرفت من دار على منزل الثقافيين، وعندهم مأتم، وكنت واقفة مع النساء فلطمين وفي يدك خضار. ويحك، ماذا قلت؟ قلت: يا قمرا أبرزه مأتم يندب شجوا بين أترابي، يبكي فيذري الدر من نرجس ويلطم الورد بعنابي. لا تبكي ميتا حل في حفرة، وابكي قتيلا لك بالباب. وضيعتاه، لم يبق لي إلا أن يشهر بي هذا الكاذب في حبه. أتاني عنك سبك لي فسبي، أليس جرى بفيك اسمي؟ فحسبي، تشابهت الظنون عليك في ذا، وعلم الغيب فيه عند ربي. فعلى الله بالمخنث السوء، أما تستغذي؟ جنان تسبني، ذكرت بخير وتزعم أنني مذق خنيث، وأن مودتي كذب ومين، وأني للذي أهوى بثوس، ولي قلب ينازعني إليها، وشوق بين أضلاعي حثيث. ويحك يا أبا نواس، تعرضها للتهمة وتوقفها موقف السوء بما تقول، وذلك غاية السفه منك. وبأبي، من إذا ذكرت له وطول وجدي به تنقصني، لو سألوه عن وجه حجته في سبه لي لقال: يعشقني، نعم إلى الحشر والتنادي، نعم أعشقه أو ألف في كفني. لا تثنني ويك عن محبته، ما دام روحي مصاحبا بدني. أصيح جهرا لا أستسر به، عنفني فيه من يعنفني. يا معشر الناس فاسمعوه وهو، إن جنانا صديقة الحسن. لقد اهتاجه الشوق ولج به الحنين، فسامحيه يا جنان. جنان جنان، إن جدت يا مناي بما آمل لم تقصر السماء دما، وإن تماريت أو تماديت في منعك أصبح بقفرة رمما. علقت من لو أتى على أنفس الباقين والغابرين ما ندم. تعال تعال يا صديقي، هون علي. دعني دعني دعني جنان جنان. آذاني هذا الفتى وأبرمني، ولكن ويحي، إن قصرة فعله لتجعل قلبي يلهج بذكره والفكرة فيه. أتراني رحمته؟ دعني دعني يا ابن منادر. وذات خد مورد فتانت المتجرد، فأما الناس فيها محاسنا ليس تنفد، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه في انتهاء وبعضه يتولد، وكل ما عدت فيه يكون بالعود أحمد. فاشرب على وجه بدر ريان غير معربد. جنان جنان. بربك لا تزد، سأتركك الليل على أنني أعدك أن أراك عندما يخرج زياد أخو مولاتي في سفر من أسفل. انظرها أبو نواس إلى أن يخرج زياد أخو مولاتها في سفر من أسفاره، ولم يكن ذلك إلا تعللا، فقد خرج زياد وتتابعت الأيام ولم توفي له بوعد ولم تخرج للقائه، وكان يطوف بقصر الثقفيين ويطيل التطلع بلا جدوى. جفن عيني قد كاد يسقط من طول ما اختلج، وفؤادي من حر حبك قد كاد أو نضج. خبريني فدتك نفسي وأهلي متى الفرج؟ كان ميعادنا خروج زياد وقد خرج. أنت من قتل عائذ بك في أضيق الحرج. وتسافر مولاته جنان إلى الحج، فتسافر معها جنان، ويعلم بذلك أبو نواس فيسبقها إلى الخروج. وقد شوهد في الحج وقد أحرم، وازدحمت الأرض بالمسلمين من أقطارها، وغلب عليه الإيمان، فسمع يلبي بشعره وهو يحدو به ويطرب. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، وكل من أهل لك لبيك. إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، على مجال المنسلك ما خاب عبد أم ملك. أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك. لبيك إن العز لك، والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. ولما كان الطواف الأخير لقيه بعض أصحابه، فإذا بهم يرونه خلف امرأة ولا يكادون يرونه إلا خلفها. فلما جاء إلى الحجر الأسود فإذا بالمرأة تلثم الحجر، وإذا هو قد لثمه معها حتى ألصق خده بخدها، وتفطنوا لها فإذا هي جنان. ويحك، في هذا الموضع لا يزجرك زاجر، ولا يمنعك خوف الله، ولا يردك حياء الناس. قد رأيتك وما صنعت اليوم. يا أحمق، أو حسبت قطع المهامه والسباسب والرمال إلا للذي حججت له وإليه قصدت؟ وعاشقين التف خداهما عند التسام الحجر الأسود، فاشتفيا من غير أن يأثما كأنما كان على موعد. لولا دفاع الناس إياهما لما استفاقا آخر المسند. ظن كلانا ساتر وجهه مما يلي جانبه باليد. نفعل في المسجد ما لم يكن يفعله الأبرار في المسجد. ولم تجد جنان بدا هي ومولاتها من أن يهجر المكان ليغيب عن وجه أبي نواس، فانتقل إلى حكمان في ظاهر البصرة. وشق ذلك على نفس شاعرنا واستقر مرة أخرى في نفس أبي نواس شقاء باطني. وخذلته المرأة، خذلته في أمه، وخذلته في الفتاة الغريرة التي لقيها بالكوفة، ثم خذلته في جنان، فكانت اللطمة الأخيرة التي حددت سلوكه وجعلته يبحث عن السعادة في متع الحياة الأخرى. فوصل في حبه للخمر إلى الحد الذي لا يسميه النقاد عشقا فحسب، بل يسمونه عبادة وتقديسا. والخمر التي يشربها أبو نواس خمر حسية، ولكنه من فرط شغفه بها قد جعلها فكرة تسمو على الحس ولا تدرك إلا بالروح. لا تجعل الماء لها قاهرا ولا تسلطها على مائها، قرخية قد عتقت حقبة حتى مضى أكثر أجزائها، فلم يكد يدرك خمارها منها سوى آخر حوبائها. وهي عنده صافية كالنور، لطيفة كالجوهر، لها الأسماء الحسنى ولها الصفات التي تجل عن الشبه. لقد اقترب شعوره بها من شعور المتصوفين. قامت بإبريقها والليل معتكر، فلاح من وجهها في البيت لألاء، فأرسلت من فم الإبريق صافية كأنما أخذها بالعين إغفاء، رقت عن الماء حتى ما يلائمها لطافة، وجفى عن شكلها الماء، فلو مزجت بها نورا لما زجها حتى تولد أنوار وأضواء. ومضى أبو نواس بعد أن خيبت جنان أمله إلى حياة كلها خمر ولهو وعبث، وكان خليقا أن تنصرح حاله وأن تستقيم له حياة الدعة والاستقرار، لو أن علاقته بجنان قد أدت به إلى الاقتران بالمرأة التي يحبها. ولكن حظه التعس جعل جنان والناس لا يصدقون أنه يصلح للعشق والعشرة المستقرة، وعندها لم يطق أبو نواس البقاء، فنزح إلى بغداد يطلب ود الملوك وصداقتهم، ولم يترك وهو في طريقه إلى بغداد حانة أو ديرا إلا شرب فيه حتى سكر. فهو اليوم أشد حاجة إلى السكر والتلهي، فلم يكن بعد قد تعود على الإدمان. وقهوة عتقت في دير شماسي تفتر في كأسها عن ضوء مقباسي، مزاجها دمع حاسيها، فأي فتى لم يبك إذ ذاقها من حرقة الكاس. سلم ولكنها حرب لذائقها، يا حبذا بأسها ما كان من باسي. وهكذا نرى هذا المحب المخيب يتشاغل عن هوى صاحبته بهوى المرض والقيان، ويطفئ وجده وأشجانه بالشراب، ووجد في الخمر ما يطلق النفس من إسال الهم، ووجد في الطبيعة ملاذا لملاهيه وملاعبه. لا تخشعن لطارق الحدثان وادفع همومك بالشراب القاني، أو ما ترى أيدي السحائب رقشت حلل الثرى بطرائق الريحان، من سوسن غض القطاف وخزم وبنفسج وشقائق النعمان، وجني ورد يستبيك بحسنه مثل الشموس طلعن من أغصاني، فإذا الهموم تعاورتك فسلها بالراح والريحان والندمان. ويصل شاعرنا إلى بغداد فيستهويه فيها النزعة الفارسية بكل ما عرف فيها من حب لله والمتع وميل للنبيذ واستجابة للطرب والغناء. ساعد الفرس على هذه الروح كما يقول الأستاذ عبد الرحمن صدقي ديانتهم الزرادشتية القديمة التي جعلتهم يعبدون الطبيعة في مظاهرها الحسية دون استغراق في الغيبيات، وأثرت هذه الروح في شاعرنا فظهرت في ثورته على الأعراب وعلى طريقتهم في وصف الديار والأطلال. دع الأطلال تسفيها الجنوب وتبلي عهد جدتها الخطوب، وخل لراكب الوجناء أرضا تخب بها النجيبة والنجيب، ولا تأخذ عن الأعراب لهوا ولا عيشا فعيشهم جديب. ذر الألبان يشربها أناس رقيق العيش عندهم غريب، بأرض نبتها عشر وطلح وأكثر صيدها ضبع وذيب. فأين البدو من إيوان كسرى وأين من الميادين الزروب؟ وعرف أبو نواس أن بضاعة الأدباء والشعراء والندماء عند خلفاء هذا العصر رائجة رابحة، فاتصل بولد المهدي وغيرهم من الهاشميين وكان ينادمهم ويلازمهم، ثم اتصل بالفضل بن الربيع الذي استوزره الخليفة هارون الرشيد على أثر نكبة البرامكة وهيأ له هذا مكانه من الرشيد. غير أن علاقة أبي نواس بالرشيد قد داخلها كثير من الخلط والتحريف، فإنما يروى من قصص ألف ليلة وليلة يجعل شاعرنا يبدو أنه لم يكن أكثر من مضحاك للخليفة يتفكه بأحاديثه ونوادره، وفي هذا حكايات موضوعة قليلها صحيح وكثيرها منسوب إلى غير قائله. ومهما يكن من شيء فقد اتصل أبو نواس بمجلس الرشيد وحسن موقعه عند الخليفة، لا من ناحية هزله ولهوه بل من ناحية شعره وقدرته على الإجازة. وهناك في مجلس الرشيد يلتقي أبو نواس بصاحبه الشاعر محمد بن مناذر ويتاح لشاعرنا أن يرد له بعض جميله. أوقف الغناء والرقص، فإنني أريد أن أستمع إلى أبي نواس. حدثنا يا أبا نواس. لا يحضرني شيء يا أمير المؤمنين. بحياتي إلا ما قلت شيئا. كان الكذب عملي واليوم هجرته يا أمير المؤمنين. هذا أحب إلي من الحديث، ولكني أكاد أجزم أن عندك لنا طريفة هذه الليلة. لقد صورت ما حدث لك الليلة يا أمير المؤمنين في شعر نظمته. هات ما عندك. ولكن عدني ألا تغضب يا أمير المؤمنين. ماذا؟ أفي شعرك ما يغضب الخليفة؟ اسمع يا فضل، سأذكر لك ما كان. لقد دخل الرشيد اليوم مقصورة الجارية من جواريه فوجدها تغتسل، فلما رأته تجللت بشعرها فأعجبه ذلك منها، حدثني بذلك أحد الخدم فصورته في شعري. أتتهامس بشيء في حضرتي يا أبا نواس؟ معاذ الله مولاي. هات ما عندك من الشعر. سمعا يا مولاي. مضت عنها القميص لصب ماء، فورد وجهها فرط الحياء، وقابلت الهواء وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء، ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء. فلما أنقضت وترا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء، رأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء، وغاب الصبح منها تحت ليل، وظل الماء يقطر فوق ماء، فسبحان الإله وقد براها كأحسن ما يكون من النساء. شيخا ونطعا يا غلام. ولم يا أمير المؤمنين؟ معنا كنت؟ لا، وإنما إنما شيء خطر لي بالبال فقلته. قاصرك الله من فاجر يا فرد. مولاي أبغني وصيفة مليحة، حلوة متكلمة، ظريفة عالمة تسقين، فإن الشرب يصيب منك. علي الجهد. اجعل أمامك قول أبي نواس وامتثل فيها ما حد في مثلها لك. وما قولك يا أبا نواس؟ من كف ساقية ناهيك ساقية في حسن قد وفي ظرف وفي أدب، كانت لرب قيان ذي مغالبة، بالكشخ محترف بالكشخ مكتسب. فقد روت ووعت عنهن واختلفت ما بينهن ومن يهوين بالكتب، حتى إذا ما غلا ماء الشباب بها وأفعمت في تمام الجسم والقصب، وجمشت بخفي اللحظ فانجمشت وجرت الوعد بين الصدق والكذب، تمت فلم ير إنسان لها شبها في من برى الله من عجم ومن عربي. تلك التي لو خلت من عين قيمها لم أقض منها ولا من حبها أربي. تلك بالتمام هي ما أريد، فعليك بها يا ابن الربيع. سمعا يا مولاي، بالباب من يريد المثول بين يديك يا أمير المؤمنين. ومن هو؟ إنه محمد بن مناذر الشاعر يا مولاي. هذا شاعر برامك ومادحه؟ نعم هو يا مولاي، مره يا أمير المؤمنين أن ينشدك قوله فيهم: أتانا بنو الأملاك من آل برمك. سلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام. أنت إذن شاعر برامك؟ أنشدنا ما قلت فيه. كانوا أولياءك يا أمير المؤمنين أيام مدحتهم وفي طاعتك، لم يلحقهم سخطك ولم تحلل بهم نقمتك، فلم أكن في ذلك مبتدعا ولا خلا أحد من نظرائي من مدحهم. وكانوا قوما قد أضلني فضلهم وأغناني رفدهم فأثنيت بما أولوا. اقطع لسانك يا رجل. يا غلام ارقمه على وجهك، اضربوه على وجهك، والله لأحرمنك ولا تركت أحدا يعطيك شيئا في هذا العام. مهلا مهلا، انتظروا، لقد جرى الحسن خلفه. أعزز علي والله يا كبيرنا بما جرى عليك، خذ هذه وتبلغ بما فيها. ما هذا؟ دنانير؟ جعلني الله فداءك. من أنت؟ أنا أخوك أبو نواس، فاستعن بهذه الدنانير واعذرني. وصلك الله يا أخي وأحسن جزاءك. ويموت الرشيد في جماد الأولى سنة 93، ويأتي بعده ولده الأمين، وما يكاد يستتب له الملك حتى يوجه في طلب الملهين ويجري عليهم الأرزاق. وكان الأمين كأبيه يجلس مجالس الشراب بين الندمان والقيام. ولما كان النواسي من أشهر ندماء ذلك الزمان، فقد ذكره الأمين في مجلسه، فقيل له إنه محبوس لما يزل في المطبق، وكان قد حبسه الرشيد لما نمي إليه من أنه ينشد في شعره ما يشكك في دينه. فقال الأمين ليس عليه من بأس، وأوفد إليه الفضل بن الربيع، فالتقى بأبي نواس في السجن. ما جرمك حتى حبست في حبس الزنادقة يا أبا نواس؟ أزنديق أنت؟ معاذ الله، أتعبد الكبش؟ ولكني يأكله بصوفه. أتعبد الشمس؟ والله ما أجلس فيها من بوضها، فكيف أعبدها؟ أتعبد الديك؟ لا والله، بل آكله، ولقد ذبحت 1000 ديك، لأن ديكا نقرني مرة فحلفت ألا أجد ديكا إلا ذبحته. فلأي شيء حبست إذن؟ لأني أشرب شراب أهل الجنة وأميل إلى الطرف والدعابة. ومن ذا الذي لا يفعل ذلك؟ إن مولاي الأمين ذكرك في مجلسه بالأمس. ارفع عنه القيود يا غلام. سمعا يا سيدي. ثم خرج الفضل إلى الأمين فقال: تحبسون من لا ذنب له؟ وعرفه بكل ما جرى بينه وبين أبي نواس. فضحك الأمين ودخل عليه أبو نواس وكان نديمه الأول برغم حبسه له مرتين. وفي آخر مرة قيل إن شاعرنا ظل مستخفيا فلم يظهر حتى قتل الأمين، فرثاه النواسي قائلا: الموت ما بيني وبين محمد، وليس لما تطوي المنية ناشرون، فلا وصل إلا عبرة تستديمها أحاديث نفس ما لها الظهر ذاكر. لئن عمرت دور بمن لا أوده، لقد عمرت ممن أحب المقابر. وكنت عليه أحذر الموت وحده، فلم يبق لي شيء عليه أحاذر. وتتسلط على أبي نواس في آخر حياته فكرة الموت، ويستولي عليه الشعور بالفناء، ويجره ذلك إلى شعور بالزهادة في الحياة ونعيمها العاجل، ويتيقظ حسه للعمر ينطوي وللأيام تمر سريعة مخيفة، فيقول: رأيت الليالي مرصبات لمدتي، فبادرت لذاتي مبادرة الدهر. ويقول: أيا رب وجه في التراب عتيق، ويا رب حسن في التراب رقيق. وما الحي إلا هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريق. وهكذا تنساب شاعرنا من فترة إلى أخرى نوبات يتيقظ فيها ضميره، فيذكر الله وما ينتظر الغواة المفسدين من عقاب. ولكنه كان لا يستأ يصرح بأنه وإن شرب الخمر وأسرف فيها فما هو إلا مغلوب على أمره، يحاول منع نفسه فلا تسعفه الإرادة. بكيت وما أبكي على دمن قفري، وما بي من عشق فأبكي على الهجر. ولكن حديث جاءنا عن نبينا، فذاك الذي أجرى دموعي على النحر بتحريم شرب الخمر. والنهي جاءنا فلما نهى عنها بكيت على الخمر، فأشربها صرفا وأعلم أنني أعذر فيها بالثمانين في ظهري. ولم يلبث الحسن بن هانئ أن ضعف جسمه وترددت عليه الأسقام، وما كادت تظهر سنة 99 حتى أثقلته الآلام فأقعدت ومنعته عن الحركة. وقضى أياما في فراشه لا يبرحه، يعوده أصدقاؤه في مرضه وهو لا يستأ ينظم الشعر. وفي اللحظات الأخيرة من حياته نجد إلى جواره صديقه الشاعر محمدا ابن مناذر، ونرى أبا نواس وقد أصبح روحا تهفو إلى بارئها في توبة وإيمان، ينتظر في أمل رحابة الخلد وغفران الله. عافاك الله يا أبا نواس وأذهب عنك الغمة. ماذا في يدك؟ أما زلت تنظم الشعر؟ شعر حي أتاك في لفظ ميت صار بين الحياة والموت وقفا، لو تأملتني وأبصرت وجهي لم تجد من مثال رسمية حرفا. نفس خافت وجسم نحيل أرمضته الأسقام حتى تعفى. أنت بخير يا أبا نواس، إنها وعكة لا تلبث أن تزول عنك إن شاء الله. لا تشرب الخمر صرفا، فإني شربتها صرفا فأحرقت كبدي. ترفق بنفسك يا أبا نواس، فما أحوجك إلى الصمت؟ دب في الفلاء سفلا وعلوى، وأراني يموت عضوا فعضوا. ذهبت شرتي بحدة نفسي، وتذكرت طاعة الله ندوى. ليس من ساعة مضت بي إلا نقصتني بمرها بجزوى. لهف نفسي على ليال وأيام سلكتهن لعبا ولهوا، قد أسأنا كل الإساءة يا ربي فصفحا عنا إلهي وعفوا. كفى كفى يا أبا نواس، لقد تعبت. يا محمد يا محمد، لم أستطع. مد يدك، خذ هذه الورقة واسمع لما بها. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك. ثم إني مسلم. أبا نواس أبا نواس، إنا لله وإنا إليه راجعون. استمعتم إلى برنامج خاص عن حياة وشعر أبي نواس. كتب هذا البرنامج الدكتور محمد زكي العشماوي. اشترك في تصوير الشخصيات صبري عبد العزيز ابو نواس، نادية السبع جلوبان، سامية محمد سمراء، حسين صياد والبة، اسكندر منسة فهمي خلف الاحمر، عايدة كامل جنان، محمد رضا الفضل، نظيم شعراوي الرشيد، سيد الريس محمد بن مناذر، عبد الفتاح غبن الرجل، ورشاد حامد العباس. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. أبو نواس برنامج خاص من إخراج محمود مرسي.